إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها الناس واحذروا عقابه وحاسبوا أنفسكم وتوبوا من ذنوبكم، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عباد الله، كلنا نعلم أن الله تعالى عليم حكيم، وأن الله سبحانه بيده خزائن السماوات والأراضين. ألم يقل جل وعلا: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون؟ ألم يقل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه: يد الله ملآء لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض، أي لم ينقص، فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. وقال الله جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ونحن جميعا نعلم أن الله سبحانه يبتلي بالنقص والضراء كما يبتلي بالعطاء والنعماء، وهو أحكم الحاكمين. قال عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأرزاق الله تبدو وتروح، يهبها من يشاء ويصرفها عمن يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، تعالى وتقدس، نصيب برحمتنا من نشاء. ومن تلكم النعم والأرزاق التي يصرفها ربنا كما يشاء: إنزال الغيث، كما قال أنزل الله عز وجل وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا وهو القائل سبحانه وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وهو القائل تعالى قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أيها الناس كلنا وقف على ما حصل من الضرر بتأخر نزول المطر منذ بداية هذا العام ونحن في فصل المطر ونحن أيها المسلمون مضطرون إلى الغيث غاية الضرورة ولا يستطيع أحد أن ينزل الغيث إلا الله تعالى وحده الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عمن احتمى بحماه فهو سبحانه غياث المستغيثين وجابر المنكسرين وراحم المستضعفين وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم يعطي لحكمة ويمنع لحكمة وهو اللطيف الخبير أيها المسلمون إذا علمنا أننا مضطرون مفتقرون محتاجون إلى رحمة ربنا وغيثه غاية الفقر والاحتياج وأنه لا يكشف ضرنا ولا يغيث شدتنا إلا الرحمن الرحيم الجواد الكريم وإذا علمنا أن الدعاء هو العبادة وأن الله حلي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا وأن من دعا الله بإخلاص وصدق فلن يخيب فإما أن يعطى ما سأل وإما أن يدخر له ما هو أكثر من مطلوبه وأعظم أو يدفع عنه من السوء ما هو أشد وأكبر وإذا علمنا أن ربنا قريب ممن دعاه قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ونعلم أن للداعي المضطر منزلة خاصة بينه بينها الله سبحانه بقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فهذا النبي يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وأضحى حبيسا في بطنه في ظلماته ماذا صنع لقد لجأ إلى ربه وتضرع إليه بماذا تضرع إليه بالتوحيد التوحيد الذي هو مفزع الخلائق إلى ربها التوحيد الذي هو ملجأ العباد وحصنهم وغايتهم قال الله عن يونس فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فجاءه غوث الله العاجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين أي وكذلك ننجي المؤمنين إنهم فعلوا مثل ما فعل يونس عليه السلام إذا علمنا ذلك كله عباد الله أفلا نلجأ إلى الله أفلا نلجأ إلى الله ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا جل في علاه أفلا نحاسب أنفسنا ونتفقد حالنا في جنب الله ألم نسمع قول الحق جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ألم نقرأ قول الله جل شأنه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ألا فاتقوا الله ربكم وتوجهوا إليه بقلوبكم وأحسنوا به الظن، تعجلوا الإنابة وبادروا بالتوبة، فبالتوبة النصوح تغسل الخطايا بطهور الاستغفار وتستنظر السماء وتستنزل البركات. عباد الله، تبارك اسم ربنا وتقدست أسماؤه، هو غفار الذنوب وستار العيوب، ينادي عباده وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويناديهم في ملئه الأعلى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. علم عجزنا وضعفنا ونقصنا وتقصيرنا، فتح لنا باب الرجاء في عفوه والطمع في مغفرته والأمل في مرضاته. قال سبحانه: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فالرحمات من ربنا فياضة لا ينقطع مددها، والنعم من عنده دفاقة لا ينقص عطاؤها. ومن ذا الذي يتألى على الله ألا يغفر ذنوب عباده؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ عباد الله، إنه بالاستغفار تتنزل الرحمات. قال الله تعالى: فلولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وأفضل الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على الله ثم يعترف بالنعم ثم يقر لربه بذنبه وتقصيره، ثم يسأل بعد ذلك ربه المغفرة، كما جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال أهل العلم: وقد كان هذا الدعاء سيد الاستغفار لأنه تضمن الاعتراف بربوبية الله سبحانه وإلهيته وتوحيده، والاعتراف بعجز العبد وتقصيره، واعترافه بأنه في قبضة مولاه لا مهرب منه ولا مفر. وتضمن اجتهاد العبد بدخوله تحت عهد ربه ما استطاع وأطاق. فأكثروا عباد الله، فأكثروا من هذا الاستغفار وتوبوا إلى ربكم وأصلحوا ما بينكم وبين مولاكم يصلح لكم أحوالكم وأموركم ودنياكم وآخرتكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فلقد شكا الصحابة في المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصوب المطر، فخرج صلى الله عليه وسلم فاستسقى لهم فأنشأ الله سحابا فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله تعالى، فلم يأت مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى بيوتهم ضحك عليه الصلاة والسلام حتى بكت نوافذه، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. واستسقى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فأصاب المسلمين العطش، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المنافقين: لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوقد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم. ثم بسط يديه ودعا فما رد يديه من دعائه حتى أظلهم السحاب وأمطروا، فأنعم السيل الوادي فشرب الناس وارتووا. وفي آخر زمان الخليفة الناصر لدين الله قحط الناس، فأمر القاضي منذر بن سعيد البغلوطي رحمه الله أن يصلي للناس صلاة الاستسقاء بقرطبة، فاجتمع الناس له في المصلى في جمع عظيم. هكذا كان الناس يعظمون صلاة الاستسقاء. وصعد الخليفة الناصر في أعلى مكان ليشارك الناس ويشاركهم في الصلاة والضراعة إلى الله، ثم خرج القاضي منذر بن سعيد نحوهم ماشيا مخبتا، وقام ليخطب، فلما رأى الناس رقت نفسه وغلبته عيناه فاستعبر وبكى حينا، ثم افتتح خطبته بأن قال: يا أيها الناس سلام عليكم، ثم سكت ولم يكن من عادته أن يسكت في الخطب. فنظر الناس بعضهم إلى بعض لا يدرون ما به ولا ما أراد بقوله، ثم اندفع تاليا لقول الله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، ثم قال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وتقربوا بالأعمال الصالحات إليه. فضج الناس بالبكاء وجاروا بالدعاء ومضى على تمام خطبته، ففزع الناس بوعظه وأحس الناس الإخلاص بتذكيره. فلم ينتهي النهار حتى أمر الله السماء بماء منهمر روى الأرض، والله لطيف بعباده قريب ممن دعاه. هكذا كان الناس زمانا مع دعائهم مخلصين متضرعين وجلين خائفين مع ما كانوا عليه من استقامة على دينهم والتزامهم به. أما الناس اليوم إلا من رحم ربي إذا دعوا الله دعوه بألسنة جاذبة وقلوب غافلة وأفعال فاسدة، وهم مصرون على الذنوب والمعاصي لا يغيرون من أحوالهم شيئا، فهؤلاء لا يستجاب لهم دعاء. ولذلك نرى الناس اليوم يستغيثون ويستغيثون ولا يستجاب لهم، لا لقلة في خزائن الله ولكن لذنوبهم ومعاصيهم. أما ترون الصلاة قد أضيعت؟ أما ترون المحرمات قد انتهكت؟ أما ترون جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد خف؟ أما ترون أن الأمانات قد ضيعت؟ أما ترون المعاملات قد فسدت؟ أما ترون الربا قد فشى وانتشر؟ أما ترون المعازف قد علا في البيوت والأسواق، بل حتى في المساجد عبر الجوالات. أما ترون الغيرة قد ذهبت؟ أترون المساجد قد هجرت فلا يرتادها إلا القليل؟ أما ترون الآباء قد أهملوا أولادهم والأولاد قد عقوا آباءهم؟ هل غيرنا عباد الله؟ هل غيرنا من هذه الأمور شيئا حتى يغير الله ما بنا؟ لا نقول إن هذه الأوصاف السيئة عمت جميع المسلمين، حاشا، فإن هناك من عباد الله الصالحين من هم سالمون منها في أنفسهم، لكنهم لا يحاولون إصلاح غيرهم ولا يقومون بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب استطاعتهم. والعقوبة عباد الله، والعقوبة إذا نزلت عمت الجميع، عمت العاصين لمعصيتهم والصالحين لسكوتهم. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم اكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه إلا أنت. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم أنبت لنا الضرع وأدر علينا وأدر لنا الضرع وأنزل علينا بركاتك، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا فضلك بذنوبنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.